بسم الله الرحمن الرحيم. الانتكاسة إنها ليست مجرد انتكاسة الانتكاسة فهو الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى. وبالإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى تكون قاصمة الظهر وعثرة القدم. ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منهم أحد أبدا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومهما بلغ الإنسان من الانتزاع هو عرضة للانتكاس والعصمة لمن عصمه الله حتى لا تنتهي. نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الغواية بعد الهداية. إليك خبر هذا المنتكس من القرن الأول أفضل القرون وأشرفها. كيف لا ينتكس الفتى وكيف لا يظل الرجل وهما يجوبان بلادا بها كل شيء إلا الفضيلة. ولماذا لا ينتكس وزوجته المائلة المميلة تزن على رأسه ما أجمله لو هذبت لحيتك ما أوسمك لو خففت عارضك ما أحلى ثيابك لو أطلتها وما أقبحها لو شمرتها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الاستقامة عض عليها بالنواجذ الاستقامة استمسك بها بكل قواك الاستقامة ارجمها في حياتك. يوسف عليه السلام محاطا بالجمال الفاتن والإغراء الصارخ وقد غلقت الأبواب وأرخيت عنده الستور. يوسف لم يغتر بنفسه ولم يتكل على إيمانه ولم يركن لخشيته ولكن لجا إلى ربه. وكم انتكس أناس بسبب نظرة أعقبها عشق وغرام وتعلق وهيام. نظرة بدعوى متابعة الأخبار مثلا أو متابعة الأحداث سيسهل عليه فيما بعد متابعة الغواني. المنتكسين الذين فضلوا الفانية على الباقية والعرض الزائل على المتاع المقيم واتخذوا الدين قضية بيع وشراء الوجاهة. كعب بن مالك ماذا تراه صنع كعب خطاب ملك غسان. احذر أن تكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. تذكر قبل أن تمضي قدما في الانتكاسة والتراجع تذكر أنك الخاسر الوحيد تذكر أنك ستدفع الثمن غاليا تذكر أنك تقود نفسك إلى مصير غير مشرف ونهاية لا تعتز بها تذكر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. المنتكسين لا يشكلون أي نسبة تذكر أمام طوفان الالتزام الجارف ولن يضر المنتكسون إلا أنفسهم. أضواء توحيد بالرياض تقدم حتى لا تنتكس لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فيا أيها المسلمون فبالرغم من مظاهر الإغراء الصارخة ووسائل الانحراف والفتنة التي يموج بها عالم اليوم، وبالرغم من ذلك الإسفاف المهين والفساد العريض، فقد فوجئ العالم كله، فوجئ كله بصحوة شبابية عارمة وعودة قطاع كبير من الناس إلى الإسلام بقناعة تامة ورغبة أكيدة، بعد أن سئم الجميع حياة الترف والمجون وأدركوا حجم الوهم والوهن الذي كانوا يتخبطون فيه ومقدار الانحطاط الذي صاروا إليه، وأيقن الجميع بحتمية الصلح مع الله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة في الله، وكان ممن ركب الموجة السائرة وانضم إلى قوافل العائدين إلى الله، كان من ضمنهم أناس لم يلامس الإيمان الحقيقي شغاف قلوبهم، ولم تعانق القناعات الراسخة شفافية أرواحهم، لكنهم أظهروا شيئا من سمات الالتزام، وأدوا بعضا من فرائض الإسلام، حتى إذا ما طال الأمد عليهم وبعدت عليهم الشقة إذا بهم يستوحشون الطريق ويتباطؤون نقطة النهاية وساعة الوصول، ومن ثم يفاجئون الجميع بارتدادهم على أعقابهم وتخليهم عن التزامهم، وبتعبير آخر إذا بهم يسلكون طريق الانتكاسة ويخطئون خطوات الانحراف تحت مطارق الشهوات والفتن وتحت هدير المغريات والمحن، ورغم قناعاتنا التامة أن أولئك المتراجعين أو سمهم بالمنتكسين لا يشكلون أي نسبة تذكر أمام طوفان الالتزام الجارف وتيار الوعي المتنامي، ولا تعد انتكاستهم بحمد الله لا تعد ظاهرة مخيفة تثير القلق، إلا أن واجب النصح ولازم الوعظ لأولئك المتراجعين تحتمان علينا ضرورة التنويه بهذه القضية خشية استفحالها، أو على الأقل لئلا يصاب الملتزمون الجادون بإحباط لا مبرر له نتيجة انتكاسة أشخاص لا يشكلون نسبة ذات بال أو رقما ذا معنى ودلالة. وليثق الجميع أن دين الله باق وأن رسالته ماضية، ولن يضر المنتكسون إلا أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيها الأحبة في الله، يجدر بنا ونحن نناقش هذه القضية المهمة ونطرح هذا الموضوع البالغ الحساسية، خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات، يجدر بنا أن نسلط الضوء بكل تجرد وموضوعية على أسباب الانتكاسة ودوافعها وعوامل الانحراف وبواعثه، اتقاء لشرها وحذرا من شباكها. فأما السبب الأول والدافع الرئيس وراء انتكاسة البعض، نسأل الله العافية والسلامة والعون والثبات. السبب الأول هو الغرور والعجب فالغرور والعجب آفتان يا شباب الإسلام، مدمرتان كفيلتان بتحطيم كل ما بناه الإنسان من استقامة وصلاح طيلة فترة التزامه. إنهما مرضان خطيران وشران مستطيران، ينتهيان بالمبتلى إلى أوكار الرذيلة ومواقع الخنا والعياذ بالله تعالى. إن الإنسان أيها الأحبة في الله مهما بلغ من علم وفضل ومهما حقق من التزام وصلاح فهو عرضة للانتكاسة والضلال والعصمة لمن عصمه الله. وإليك يا رعاك الله، إليك خبر هذا المنتكس من القرن الأول أفضل القرون وأشرفها، لنعلم وتعلم أنت ويعلم الصالحون جميعا أنه لولا فضل الله ورحمته ما زكى منهم أحدا أبدا، وأنه لولا فضل الله ورحمته ما ثبت منهم من أحد أبدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب له، وفجأة عاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد ما كتبت له. فأماته الله ثم دفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض بعد أن دفن، لفظته الأرض من قبره، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض مرة ثانية، وهكذا ثلاث مرات، إي والله ثلاث مرات، يحفرون له ويعمقون له في الحفر فيصبح وقد لفظته الأرض. انظر حماك الله، انظر حماك الله. هذا رجل نال شرف الصحبة، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، ورأى الصحابة وزاملهم، وحفظ البقرة وآل عمران. لقد تهيأت أمامه كل أسباب الاستقامة والشرف، تهيأت له كل الأسباب كي يكون رجلا سويا، لكن لأمر ما ينتكس هذا الشقي ويرتد على عقبيه في قرار همجي وتصرف غير مسؤول، فيعود إلى نصرانيته النجسة وملته المنحرفة. فما لبث غير يسير حتى أهلكه الله وأخزاه وانتزع روحه الخبيثة إلى السقر، وأما جسده النتن فإلى القبر، لكن القبر أبى، فإذا به يلفظ ذلك الجسد المشؤوم كراهة لمصاحبته وبغضا لمجاورته. أرأيت أيها الأخ المبارك، أرأيت ضعف الإنسان وشدة حاجته إلى عون الله؟ إنه محتاج إلى عون الله وتوفيقه. من كان يصدق أن رجلا كان يمكن أن يكون صحابيا جليلا فإذا به يصبح كافرا طريدا عياذا بالله من ذلك؟ ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الغواية بعد الهداية. أما السبب الثاني ومن أسباب الانتكاسة فهو الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فبالإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى تكون قاصمة الظهر وعثرة القدم. ولعلك أخي لازلت تذكر ذلك الذي آتاه الله علما وبصيرة وجلدا وصبرا، فإذا به يشمخ بأنفه ويصعر بخده ويخلد إلى أرضه ويتعاظم في نفسه ويقدس هواه، وبدلا من أن يرتقي منازل العلماء العارفين والأولياء المقربين إذا به والعياذ بالله ينتكس على عقبيه ويتراجع إلى الوراء، يتراجع 1000 خطوة ولم يقف به تراجعه إلا على عتبات الكفر، على عتبات الكفر والإلحاد والزندقة، فيصدر كتابه الفاجر ومصنفه البائر. عنوان ذلك الكتاب: الكون يحاكم الإله. الكون يحاكم الإله، إنها ليست مجرد انتكاسة، إنها ردة وكفر وزندقة، سببها تقديس النفس وتغليب الهوى والإخلاد إلى الأرض بزينتها ومتاعها الرخيص. أما السبب الثالث من أسباب الانتكاسة أعاذنا الله جميعا من شرها، فهو الحرص على الشرف والوجاهة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن كعب رضي الله عنه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها بحرص المرء على المال والشرف لدينه، صلى عليك الله يا علم الهدى. فكم أذهب الحرص على المال والشرف من ديانة ضعفاء النفوس الذين فضلوا الفانية على الباقية والعرض الزائل على المتاع المقيم، واتخذوا الدين قضية بيع وشراء وكسب ودنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن الاستجابة لإغراء المال والشرف كفيل بإحداث شرخ عظيم في دين المرء وفي استقامة المرء وفي مبادئه ومصادر حريته وعقله ومحاصرة إرادته واختياره، ومن ثم انتكاسته وردته. لذا كم كان كعب بن مالك حازما رضي الله عنه وهو يتلقى كتاب ملك غسان خطاب ملكي: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فماذا تراه الصنع؟ ماذا تراه الصنع كعب وهو يتلقى هذا الخطاب الغساني، خطاب من الديوان الملكي الغساني؟ ماذا فعل بهذا الخطاب الذي يقطر إغراء في وقت أحوج ما يكون إلى المعين والملاه والمواسي والمحتوي، بعد أن ذاق الأمرين من قطيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه التي بين جنبيه؟ ماذا تراه صنع كعب بخطاب ملك غسان يعرض عليه المال والشرف؟ إن كل الذي صنعه كعب بقناعة تامة، اسمعوها جيدا، صنعها بقناعة تامة وإرادة جبارة، أنه تيمم به شطر التنور فأحرق ذلك الخطاب. نعم أحرقه، لأنه يدرك تماما أن أي تصرف غير هذا سيكلفه الثمن غاليا، سيكلفه دينه وكرامته وآدميته ورجولته. لذا كان تصرفه غاية في الشجاعة والبطولة، لا يقوى عليه إلا الرجال الصادقون ذو الإرادات الفولاذية التي لا تقبل الانصهار أو الميوعة أو التردد أو الحيرة. أيها المسلمون، ومن أسباب الانتكاسة أيضا زوغان البصر يمنة ويسرة واستحلال النظر إلى الأجنبيات خاصة، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس يصيب القلب في مقتل ويخترق الفؤاد في جرح غائر. وكم انتكس البعض بسبب نظرة أعقبها عشق وغرام وتعلق وهيام. ومن يجيز لنفسه النظر إلى الأجنبية بدعوى متابعة الأخبار مثلا أو متابعة الأحداث سيسهل عليه فيما بعد متابعة الغواني عبر المشهد السينمائي والفيلم الخليع حتى لا يكاد يصرف نظره عن امرأة قط بعد ذلك أبدا. وصدق المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وتبارك الحكيم العليم الذي حرم النظر إلى الأجنبيات فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أيها المسلمون، ويمكن أن يلحق بسابقه تفريض الإنسان أو تعريض الإنسان نفسه لمواقع الفتن كالسفر إلى بلاد أجنبية دون مبرر مشروع مع افتقاره لدين وإيمان يردعانه عن الاستجابة للإغراءات المحيطة به من كل جانب وجواذب الانحراف التي تهافته بصوت يخترق نياط القلب أن حي هلع إلى حيث يذبح الحياء وتقتل الفضيلة وتمسخ الكرامة وتدفن الرجولة تحت أقدام العاهرات. كيف لا ينتكس الفتى وكيف لا يظل الرجل وهما يجوبان بلادا فيها كل شيء إلا الفضيلة، وفيها كل شيء إلا العفة، وفيها كل شيء إلا الأدب والحشمة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أسباب الانتكاسة أخيرا الزواج من فاسقة. فلربما رأيت الشاب صالحا مستقيما حال عزوبته حتى إذا ما أنعم الله عليه بالزواج إذا به يقص شريط التراجع مفتتحا مسلسل الهزيمة والانتكاسة. ولماذا لا ينتكس وزوجته المائلة المميلة تزن على رأسه 24 ساعة؟ ما أجملك لو هذبت لحيتك، ما أوسمك لو خففت عارضك، ما أحلى ثيابك لو أطلتها، وما أقبحها لو شمرتها. فيختال المسكين، يختال غرورا ويصدق أنه سيصبح جميل عصره ووحيد دهره مغترا بعبارات زوجته اللعوب وإغوائها الدؤوب. ناهيك عن الشيطان وقد أجلب عليه بخيله ورجله يقذف في قلبه الشبهة تلو الشبهة. ماذا لو أسعدت زوجتك؟ ماذا لو كسبت قلبها وأسرت ودها وحققت مرادها؟ ولربما ذكره مقولة ابن عباس: إني أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل هي لي. وصدق الله إن يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها الأحبة بالله، هذه بعض أسباب الانتكاسة وجامعها وغيرها مما لم يذكر اتباع خطوات الشيطان. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وكما قدمنا نؤكد مرة أخرى أن الانتكاسة ليست ظاهرة ولكنها حالات تستدعي الوعظ والتذكير والنصح والتحذير. فيعز علينا والله يعز علينا أن نفقد شخصا واحدا يعلن تراجعه واستسلامه أمام واقع رهيب وتحت مطارق الفتن التي لا ترحم. يعز علينا والله أن نرى مسبلا بعد أن كان مشمرا، أو حليقا بعد أن كان ملتحيا. إنني أخاطبك أيها المتراجع بخطاب كله شفاف وفيه الصراحة والإشفاف، أخاطبك بهذا الخطاب مشفقا عليك وغيرة عليك وعلى دينك. اعلم رعاك الله أنك بعودتك إلى ماضيك بسيئاته وأوزاره وسواده وظلامه ستكون بذلك قد حكمت على نفسك بالشقاء. اسمعها جيدا، إنك حكمت على نفسك بالشقاء، وذلك أن السعادة التي تنشدها واللذة التي تحلم بها ستتولد عنها أزمة نفسية، أزمة نفسية سيترتب عليها انفجار بركان هائل من القلق، وذلك أن مساحة قلبك الصغير ستكون حلبة لصراع قوتين متنافرتين، قوة الرغبة والتفلت لتفعل ما تريد والتسيب من جهة، ورداء الفطرة وصرخات الضمير من جهة أخرى. وقبل أن تسترسل في الاستجابة لوسوسة الشيطان وداعي الهوى، تذكر يا رعاك الله، تذكر هادم اللذات يتربص بك ساعة من الليل أو النهار، تصبح بعدها نسيا منسيا، وتطوى صفحة بقائك كما طويت صفحات غيرك ممن اجتالتهم الشياطين فأصبحوا أثرا بعد عين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تذكر قبل أن تمضي قدما في الانتكاسة والتراجع أنك الخاسر الوحيد، وأنك ستدفع الثمن غاليا، وأنك تقود نفسك إلى مصير غير مشرف ونهاية لا تعتز بها. واعلم حماك الله أنك ستفقد احترام الآخرين وحتى أولئك الذين تظن أنهم سيفرحون بك بعد عودتك إليهم من رفقاء السوء، ذلك أنك ستكون في أعينهم إنسانا مترددا، إنسانا متقلبا، لا تؤمن بمبدأ ولا تثبت على طريق. وثق تماما أن ابتساماتهم في وجهك ساعة دخولك ستعقبها تندر بوضعك المتقلب وترددك المحير ساعة خروجك. خذ رحمك الله من دنياك ما ينفعك، واحذر أن تكون أضحوكة الآخرين ونكتة المستهترين، وتذكر والذكرى تنفع المؤمنين. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تذكر فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. تذكر ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأخيرا احذر أن تكون كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيرانا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن الهدى هدى الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأما أنت أيها الأخ المبارك، يا من لا زلت تنعم بالاستقامة وتحث الخطى إلى الجنة رغم كثرة المثبطات وكثرة الفتن والمغريات، إليك حفظك الله، إليك أحدث قلبك، فاسمعني بقلبك قبل أذنيك. اعلم أنك تعيش في عزة ورفعة وتوفيق، لأنك والذي نفسي بيده تسير على طريق الأنبياء والمرسلين وحسن أولئك رفيقا. وخذ مني جملة من الأسباب تقيك بإذن الله من التراجع والانتكاسة، عض عليها بالنواجذ، استمسك بها بكل قواك، ترجمها في حياتك، تكن برحمة الله وفضله من الناجين والمفلحين ومن الثابتين على طريق الحق. أما الأمر الأول أذكرها لك باختصار، وهو صدق اللجأ إلى الله وحسن الاعتماد عليه. وهذا يوسف عليه السلام محاطا بالجمال الفاتن والإغراء الصارخ، فقد غلقت الأبواب وأرخيت عنده الستور، ونداءات هيت لك تصم الآذان، فماذا عساه أن يفعل؟ لجأ إلى ربه بصدق، وانطرح بين يدي مولاه برغبة وتواضع: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لم يغتر بنفسه، ولم يتكل على إيمانه، ولم يركن لخشيته، ولكن لجأ إلى ربه، لجأ إلى المكان الأعظم والعون الصادق، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وأما السبب الثاني من أسباب الثبات على هذا الدين، مفارقة البيئات الفاسدة ومغادرة رفقاء السوء، فإن من الخطأ السيء والبين والتصرف اللامسؤول أن يظل المهتدي الجديد مقيما في بيئات فاسدة قديمة وبين رفقاء قدماء الذي كانت له معهم صولات وجولات في الشر والعصيان والضلال، ذلك أن كل شيء في تلك البيئات الملوثة سيظل يهتف به في كل حين كي يعود إلى الزمان الغابر. لذا كان تصرف ذلك العالم غاية في الحكمة، وهو يرشد قاتل المئات نفس إلى تغيير بيئته ومغادرة أرضه، ليقطع بسور الاتصال بالماضي ويبدأ صفحة جديدة خالية من الدم والقتل والجريمة. أما السبب الثالث فهو التواضع ولين الجانب واتهام النفس واجتناب الغرور. حدث ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. وأما السبب الرابع فهو التحصن بالعلم الشرعي وأرقى أنواعه، العلم بالله ومراقبته وخشيته. قال سفيان: إنما العلم الخشية. وأما السبب الخامس فإنك لا تحمل نفسك ما لا تطيق، أعني من النوافل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، أي دائم وكثير. وأما السبب السادس فهو التفكر بمصارع الغابرين من الأمم والدول والوجهاء والأعيان والصغار والكبار. وأخيرا تذكر الدار الآخرة وشدة الموقف وهول المطلع ودقة الحساب. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتذهب بها الفتن عنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك اللهم أن نضل بعد أن هديتنا. اللهم احفظنا بالإيمان والهدى والقرآن، احفظنا بالاستقامة قائمين وبالدين قاعدين، ويا حي يا قيوم واجعلنا بالحق متمسكين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء والحاسدين، وارحمنا فإنك أرحم الراحمين، واكفنا شرور الأشرار والحاقدين من اليهود والنصارى والمشركين والعلمانيين وسائر المنافقين وأعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت اللهم قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا حياة السعداء، اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، واحشرنا في زمرة الأتقياء والأنبياء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب العالمين، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريا، سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تسقي به البلاد وتسقي به العباد، وتحيي به البلاد يا رب العالمين، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا. اللهم لا تحرمنا المطر والغيث بسبب ذنوبنا وفعل السفهاء منا، اللهم لا تحرمنا الغيث بسبب ذنوبنا. ارحم الله الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الركع. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام والمسلمين، خص منهم المضطرين والمضطهدين والمجاهدين في أفغانستان وفلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماءهم على كل أرض وتحت كل سماء. اللهم عليك بيهود ومن هاودها، النصارى ومن ناصرها، والشيوعية ومن شايعها، وعليك بأصحاب الملل الكافرة والباسقة منها يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، إنك القوي الجبار القهار القادر المنتقم، إذ مكروا فإن مكرك أعظم، وإذ تربصوا فإنك المتربص، فإنا منتظرون. فأرنا في الكفرة عجائب قدرتك، سلط اللهم عليهم الدوائر، واجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واخسف أرضهم، وأنزل عليهم كسفا من فوقهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، اجعلهم شذر مذر، واجعلهم عبرة للبشر. يا قوي يا قوي يا عزيز، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واحفظ اللهم علينا أمننا في بلاد الحرمين وفي سائر بلاد المسلمين، واجمع اللهم شملنا على طاعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فيا تائها في الضلال بلا دليل ولا زاد، ستندم إذا حان الرحيل وجاءتك الأهوال العظام. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيا أسيرا في قبضة الغفلة، يا صريعا في سكرة المهلة، يا مدعوا إلى نجاته وهو يتوانى، كأني بك والدمع يجري عند حسابك ندما. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فلله در أقوام شاهدوا الآخرة بلا حجاب، فعاينوا ما أعد الله للمطيعين من الأجر والثواب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أضواء التوحيد تقدم قراءة لجزء عما من صلاة التراويح والقيام مع الدعاء بصوت القارئ طلال باكرمان. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أمدح الرب جل جلاله يا رب. أنت أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي. هو الملك، هو القدوس، الله هو السلام، هو المؤمن، الله هو المهيمن، هو العزيز، الله الجبار، هو المتكبر، الله هو النصير، هو القريب، هو المجيب، هو الرقيب، هو الحسيب. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله, ذلكم لو الله. أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان, والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته, ليس الكلام من الإله بفاني. ذلكم الله, الله, الله, الله, الله. أعذب الألفاظ والكلمات, لا إله إلا الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أين الملاحدة؟ أين الوثنيون؟ أين الكفار؟ أفي الله شك, حتى يصعب على ألسنتهم الآثمة أن تقول لا إله إلا الله. نوفنا وسداحنا ليس إلا غمضة منك يا عظيم الهبات. حبنا وانفداحنا ليس إلا غمضة منك يا عظيم الهبات. ذلكم الله. المضطر من يجيبه, الملهوف من يغيظه, الضال من يهديه, الحيران من يرشده, العاري من يكسره, الجائع من يشبعه, الكثير من يجبره, الفقير من يغنيه. ذلكم الله. أيها الباكون من أوجاع المصائب, الساهرون من جراح النوائب, قولوا لا إله إلا الله. ذلكم الله, ذلكم الله. أين الشيوعية الحمراء؟ أين العلمانيون والليبراليون؟ أين أعداء الملة كلهم؟ أين, أين؟ ألا ينظروا آياتي فيقول لا إله إلا الله. ذلكم الله. أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات. من حارب الله أرغم الله أنوف الطغاة, أخفض الله رؤوس الظلم, ومزق الله شمل الجباب, ودمر الله سد معرب بفار, وأهلك النمرود ببعوضة, وهدم أبرها بطير أبابي, وابتلى الأسد الضاري بذباب, ويسلط الله الحية على الفيل العظيم. من الذي حركها؟ ذلكم الله. الله أعذب الألفاظ في لغتي, يا أجل حروف في معانيها. الله, الله. يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاضت سروري حين أرويها. الله, ذلكم الله, ذلكم الله, ذلكم الله, ذلكم الله, ذلكم الله. أضواء التوحيد بالرياض تقدم ذلكم الله, محاضرة لفضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع, المملكة العربية السعودية, الرياض, صندوق بريد 260103, الرمز البريدي 11342, تليفاكس 01-477-5376. الهندسة والإخراج أبو زين محمد العطاس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.